الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في خامس ربع من البقرة، من سورة البقرة اللي هو أفتطمعون. الربع ده بيبدأ: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لها نظائر يحرفونه من بعد ما عقلوه، أو لها متشابهات. الثانية: يحرفونه من بعد مواضعه. والثالثة: يحرفون الكلمة عن مواضعه. يحرفون الكلمة عن مواضعه دي يعني بيغيروا في الايه، في الكلام او في التوراة. لو الكلام على التوراة انهم يحرفوا في التوراة، انما لو الكلام على القرآن يبقى ما يقدرش هو يحرف، ده ذكر. فيبقى الكلام عن التأويل، ان هو دخل بعض الاسرائيلات في كتب التفسير تغير الايه عن مواضيع، عن مفهوم الحقيقه او عن تاويل الحقيقه او عن معناه الحقيقي. انما الايه اللي احنا بصددها والايه الاخرى يحرفون عن من بعد ما عقلوه او من بعد مواضعه، دي في الغالب في ايات الاحكام، ان هو من بعد ما تطبق الحكم عايزين يلغوه، عايزين زي حكم الرجم لما كانوا وهي نازله في سياق الآيات من بعد مواضعه، انهم عايزين يحرفوا او يغيروا او يلغوا او يوقفوا حكم من الاحكام، فيحرفونه من بعد مواضعه او من بعد ما عقلوه. بعد كده تيجي الآية 80: وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. وليها نظير او لها متشابهات. وقال لن تمسنا النار الا اياما معدودات، على الافراد وعلى الجمع. قلنا على الافراد، الصفه على الافراد تعني ان العدد اكثر من 10، او على الجمع المؤنث السالم تعني ان العدد اقل من 10. هنا بعض فرقه من فرق بني اسرائيل يقولوا اياما معدوده، اي هم الايه الأربعين يوم اللي عبدوا فيهم العجل، يقولوا لن تمثل النار إلا الأربعين يوم اللي عبدنا فيهم العجل. وده طبعا عقيدة فاسدة، لأنهم لا يؤمنوا بالنار طالما بيقولوا مستهونين 40 يوم. إنما فئة أخرى أو مجموعة أخرى بيقولوا أياما معدودات، أي أقل من 10، اللي هم بيقولوا أيام الدنيا، اللي هي أيام من السبت إلى الجمعة، يقولوا 7 أيام فقط. وبرضه دول عقيدتهم فاسدة، لأنهم لا يؤمنوا بالإيه؟ بالنار، طالما يقولوا يستهينوا بأي لحظة في النار، عكس عقيدتنا طبعا. طبعا بعد كده بلى، ويوقف عليها طبعا لأنها بتوضح المعنى، أنها مرتبطة بما سبق. لن تمس، قالوا لن تمسنا النار أياما معدودة، وكأن الله سبحانه وتعالى قال لهم بلى لا. بعد كده: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ودي فيها كلام كتير، لان درجات السيئه بعض العلماء بيقسموها لاربع درجات، 2 منهم يعني التوبه قريبه، و2 التوبه صعبه او بعيده. نبدا باللي فيهم التوبه قريبه منهم، اللي هي اقتراف السيئه وفعل او عمل السيئه. اقتراف السيئه اي واحد عمل سيئه او ذنب ما كانش ليه نيه مسبقه، ما فيش نيه مسبقه، يعني نزل واحد من اصدقائه عزم عليه بسيجاره او عزم عليه او ايا كان، هو غير لا ينوي هذا، ما فيش نيه مسبقه. وبعد كده اللي بنيه مسبقه سواء عمل او فعل، قلنا العمل بالجوارح، انما الفعل لا يشترط الجوارح، ممكن يوعز لغيره ان يفعل هذا، زي ما بنرجع نروح لايه الاخدود: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يفعل هو ليس لا يحرقهم بيده، ولكن امر بحرقه. فمن هنا فعل او عمل السيئه، فده بنيه مسبقه، وده التوبه قريبه، يعني قريب من التوبه، سهل عليه التوبه. انما لما نيجي للصنفين التانيين اللي هو اكتساب السيئه وكسب السيئه، اكتسب فيها زيادة في البنية، والبعض العلماء قال ان اكتسب اي فيها حقوق، الامر فيه حقوق لناس، اخذ حق غير حقه، فمن هنا التوبة مشروطة برد الحقوق، فمن هنا بقت صعبة التوبة. انما من كسب سيئة وهي ادنى الدركات بتاعت السيئة، كسب السيئة اللي يعتبرها ربح او فوز، ويجاهر بها ويحدث بها، فهو فرح بها، فكيف يذهب للتوبة؟ يعني ازاي يجيله الندم والتوبة عليها وهو فرحان بها ويحدث بها؟ وبعض العلماء ايضا قال ان كمان في اقتراف للحسنة وفعل او عمل للحسنة. طبعا لابد من النية المسبقة لأي عمل، ولابد من صلاح النية وصلاح العمل، لابد أن الاثنين يصلحوا. أي فساد في أي منهما أي الطرفين يجر الثاني. لكن في اقتراف حسنة، والله سبحانه وتعالى قال ومن يقترف حسنة أنها نجد له فيها حسنة. اقتراف حسنة أي بدون نية مسبقة، ممكن واحد مر في شارع ولا حاجة لقى شيء يسد الطريق فشاله، ده ما فيش نية مسبقة، لكن الله يكبر هذه النية نجد له فيها حسنا، أي يكبر الله سبحانه وتعالى نقص النية في هذا العمل. إنما شوف هنا بيقول الله سبحانه وتعالى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، كسب سيئة على الإفراد، وبعد قال طبعا ده اسم جنسي يحوي كل السيئات، لكن لو خدناها على الإفراد بتحيط به خطيئته. ليه؟ لأنه هو يعتبرها ربح، فأحاطت به، ما فيش حاجة هتخرج ولا حاجة هتدخل من هذه الخطيئة، لأنه فرحان بها، هيتوب إزاي أو يندم عليها إزاي إذا كان بيجاهر وفرح بها. بعد كده في الربع طبعا الميثاق هم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم، دي كتير من كتب التفسير مكتوبة فيها هم إزاي عندهم القصة على هواهم إن هم يقاتلوا، يعني مثلا لو في أوس وخزرج، بعض اليهود مع بعض بني إسرائيل مع الأوس وبعض مع الخزرج ويحاربوا بعض وممكن يقتلوا بعض، لكن لو جاء أسرة من الخزرج مثلا للأوس، الأوس بني إسرائيل اللي في الأوس اللي يفدوهم، وهكذا العكس، حاجة غريبة. ها فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ها بعد كده يجي في آخر الربع عشان بنختصر في الفويس مسج دي عشان اللي فاتت كانت طويلة شوية، يقول فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هنا هم ما قتلوهمش اللي من قبل، ده آبائهم وأجدادهم، الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، كله مسؤول عن كله، كله زي أبوه زي جده طالما كفار. فيقول له فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، آبائهم وأجدادهم، لكن إيه هم بيلاموا عليهم ويحاسبوا عليهم. برضو قلنا من قبل ومن بعد لو أطلقت بدون إضافة بترفع على الغاية، إنما من قبل ذلك تكسر بمن الجارة، لكن من لا تفعل مع قبل أو بعد اللي هي بدون إضافة بترفع على الغاية. والله أعلى وأعلى.